ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن معاذ ابن جبل يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل هذا يعني هذا منهج حياة يا إخواني الكرام، هذه طريقة حياة يعني واضح، والمسائل دي بتصنع التصور في عقل الإنسان وقلبه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء ثقالة، أي جلاء، وإن ثقالة القلوب ذكر الله عز وجل. وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، أي ينقطع سيفه يا إخواني الكرام. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، إنه يجلوه ثم يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. واضح. وصدأ القلب إخواني الكرام بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار يعني وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات عليه. يعني واضح إخوان، ودي نقطة مهمة جدا يا إخوان، نقطة مهمة أوي. يقول: فإذا صدئ القلب يعني وإذا صدأ القلب لم ينطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه. ودي نقطة، وإحنا إخوان متفقين إن المعادلة الأساسية بالنسبة لنا إن الخواطر والأفكار دي مرحلة أولى، والأفكار دي بتتطلب على طول التصورات يعني، والتصورات بتدينا إيه؟ العزائم، والعزائم بتدينا الفعل، والفعل بتدينا الأفعال، والأفعال تعطي الإيمان في الخير والشر يا إخوان، في الخير وفي الشر. فإذا كانت مرحلة التصورات اللي هي قبلها كان الخواطر والأفكار، الخواطر والأفكار هتيجي منين؟ لإما من القرآن والذكر لإما من الشهوات والمعاصي والكبائر والفواحش وكذا وكذا وكذا وكذا، حب الدنيا عشان تدي تصورات سليمة. خلي بالك من النقطة دي يا أخي الكريم. فهنا بقى يبقى عندنا التصورات بتيجي منين؟ يعني من الخواطر والأفكار. والخواطر والأفكار بتيجي منين إخواني؟ الخواطر والأفكار إن المفترض بتيجي منين؟ من القرآن. وقبل ما تيجي من القرآن بتبقى عندك الطريق يا إخواني والمركب والزاد، التلاتة دول مهمين جدا. الطريق صدق بذل الجهد واستفراغ الوسع. المركب إخواني كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه أو في رسالته، رسالة إخواني، رسالة تبوكية، رسالة التبوكية، قال إن ورأس مال الأمر وعموده، يعني واضح طبعا، ورأس مال الأمر وعموده، الأمر وعموده واضح في ذلك، يعني في الطريق والمركب والزاد. قلنا الطريق يا إخواني الطريق اللي هو إيه؟ بذل الجهد واستفراغ الوسم. المركب صدق اللجء إلى الله والانقطاع إليه بكليته بالقلب يعني. والعلم والزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رأس مال الأمر وعموده في المسألة ديت إيه؟ إنما هو دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الأفكار والخواطر اللي هتعمل التصورات. فمن هنا يا إخواني الكرام بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإمام من قلب. خلاص بقى هنا أنت صنعت الخواطر والأفكار، جبتها منين؟ قلنا الطريق والمركب والزاد، رأس مال الأمر وعموده في هذه المسألة القرآن، إن هو يكون خواطرك يكون إليه المفزع والملجأ واضح. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي غالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف ودانت له دولة القلب وصار الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نقطة مهمة جدا يا إخواني. يبقى صدأ القلب بأمرين يا إخواني الكرام، بأمرين بالغفلة والذنب، وجلأه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فما كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه الصور المعلومات على ما هي عليه، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. مركزين يا إخواني؟ فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه كمان، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطل، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك إخواني من الغفلة واتباع الهوى، فإنهم يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد يا إخواني الكرام أن يقتدي برجل